وحشني وانت جنبي، سبت ألف حاجة في قلبي. يا وحشني وانت جنبي، سبت ألف حاجة في قلبي. في دلالك بعيونك، في جمالك بجفونك، في دلالك بعيونك، في جمالك بجفونك، لست أدري إيه مخبي. يا وحشني وانت جنبي.